تنعم على شاكر. واذا اردت المال سل ما شئت تعطي. فتركه الى بعد الغد، ثم جاءه فقال: ماذا عندك يا ثمان؟ قال: ما قلت لك، ان تقتل تقتل ذا ذنب، وان تنعم تنعم على شاكر، وان تريد المال وان ترد المال سل تعطى. فتركه الى الغد، ثم قال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: ما قال؟ قلت لك. فقال: اطلقه ثمامة. في رواية انه عرض عليه الاسلام فابى، قال: اطلقه ثمامة. فاطلقوه فخرج حتى وصل الى مكان ما فاغتسل، ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. والله يا رسول الله ما كان احد ابغض الي قط من وجهك، فصار وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان دين أبغض إلي من دينك قط، فصار دينك أحب الدين إلي، وما كان أبغض إلي من بلدك قط، فصار بلدك أحب البلاد إلي. وإني خرجت لأعتمر فأخذتني خيله، فبما تأمرني؟ فقال له خيرا، وأمره أن يعتمر. فجاء مكة فقالوا له: صبرت يا ثمامة؟ فقال لهم: لا، ولكني أسلمت. والله يا أهل مكة لا تصلكم حبة حنطة من اليمامة إلا إذا أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام دين قائم على الإقناع، لا نجبر أحدا أبدا على الدخول في دين الإسلام، لكن إذا دخل الإسلام هناك أحكام. هؤلاء يريدون حرية الكفر، مسلم يكفر هو حر، لا إكراه في الدين، لا يصلي لا إكراه في الدين، لا يزكي ولا يحج ولا يصوم لا إكراه في الدين. من قال هذا من علماء المسلمين؟ ما قال هذا أحد القط، ولا ينبغي لأحد أن يقول هذا الخطأ، إنما يقوله السكارى والحشاشون. في الوقت الذي يجتمع الناس فيه على العقيدة في كل جنبات الأرض، هؤلاء يريدون أن يتخلصوا من الإسلام. اليهود إنما يتحركون بعقيدة، وهذا الكلام جفت حلوقنا من كثرة الترداد وإعادته. كل علماء المسلمين قالوا إن اليهود يقاتلون بعقيدة. لما واحد من هؤلاء يريد أن يقرأ نصا من التوراة لازم يلبس قميص سود إجلالا للتوراة عنده. دولة في سنة 48، يعني أكملت يعني تجاوزت نصف القرن،

وكيف استقبلوا القرآن، وتنظر إلى الذين جاءوا من بعدهم بقرون كيف استقبلوا القرآن، تجد الفرق بينهم كالفرق بين القدم والفرق. الصحابة قاتلوا على تأويل، على تنزيل القرآن، وقاتلوا على تأويله، وكانوا حراسا حقا لهذا الكتاب المجيد. أما الذين جاءوا من بعدهم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ هذه الخروف عملت كده في القرآن، ورث الكتاب. هو أنت بتصور الرجل إذا ورث مالا يتعامل مع المال كالذي جمع المال؟ لا طبعا، الذي جمع المال رجل عاقل تعب في كل مليم فيه، لا ينفقه إلا بحكمه. إنما الذي ورث المال وما تعب فيه ينفقه في عشية أو ضحاها ولا يذرف دمعة عليه، هو ذا الحق. الذين نزل القرآن عليهم وقاتلوا على تنزيله وتأويله لا يبلغ القرآن عندهم هذا الهوان الذي كان عند من جاء بعدهم بقرون. هذه العاطفة نحن في أمس الحاجة إليها في هذه الأيام. الأمر الآخر أن طبيعة أي عبد أنه إذا ابتلي يرجع، حتى لو كان كافرا يرجع. عندنا أنماط لا يرجعون، تنزل المصائب، تنزل الكوارث، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. مش لما شافوا الجلال يقول أنا كفر، لا، ما بيقولش أنا كفر، لا يتضرعون. وهذا أيضا نذير سوء. قال الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لما بتنزل ينزل بلاء بياخذ الكل، يبقى كل انسان ينبغي ان يقوم بدوره. المراه المجرمه اللي طلعت على بعض الفضائيات وجابت بنات على انهم زواني زانيات وعماله تتكلم معاهم في تفاصيل الزنا، والراجل معاك بيدفع كام والاجره كام، ويعرض هذا علينا، هذه المرأة تحكمت؟ لا. تعرف ايه حصل؟ رجل نصراني ملياردير له قناة فضائية، المرأة دي بتاخد في الشهر 40,000 دولار، يعني قرابة نصف، قرابة ربع مليون جنيه في الشهر، ربع مليون جنيه في الشهر. النصراني لا تعالي عندك القناة الفضائية وهديك 50,000 دولار. أم صاحب القناة اللي هي فيها التي نشرت هذا الفجور اعتبر ده نوع من التعدي عليها، فرفع راتبها ل55,000 دولار. والله يا أخوانا أحيانا تلجم المصيبة اللسان فلا يدري ماذا يقول. نشر الفجور والعهر، كل من انسان يشرب فجور وعهر يكون في مقابل هذا زيادة مال. يا

يقتلون أغلب نصارى مصر في الجنوب، يمدونهم بالسلاح حركات تمر ياخذ لها كمان 20 سنة، يقاتلون الدولة حتى طرق الدولة ويجهض جيشها ونعمل نفس لعبة الكراسي، خلاص نوقف الحرب وتضع أوزارها ونعمل تبادل، مرة مسلم مرة نصراني، مرة مسلم مرة نصراني، ركب عليها وخلص عليها. فهؤلاء يخطون بخطوات منذ قرابة القرن نحو الهدف. الجهة الأخرى التي تقاتل لاستعادة مصر على اعتبار أنها حق لها الروافض الشيعة، الروافض الذين يكفرون الصحابة جميعا ما عدا 7 وفي رواية 6 وفي رواية 3. أبو بكر كان اسم الجد عنده الجد، عمر اسمه الطاغوت، عثمان اسمه النعسل. في لوحة في إيران ارتفاعها أكثر من 5 متر مكتوب عليها اللهم العن الجبت والطاغوت والنعسل. عايزين يستعيدوا مصر لأن اللي بنى القاهرة المعز لدين الله فاطمة، دولة فاطمية، حتى جاء صلاح الدين رحمه الله فأخرجهم منها. فهؤلاء يقاتلون دون استعادة مصر. ونجم الشيعة الآن في الدنيا ظاهر، الآن الناس لم تحدث عن الشيعة، المغفلون عندنا هم الذين يمجدون حسن نصر الله بتاع حزب الله، وهذا رافضي محترف يكفر الصحابة على رأسهم أبو بكر وعمر ويتهم عائشة العفيف بالزنا، والله برأها في القرآن. لسه لحد النهارده اذا ارادوا ان يسموه بالجرائد يسمونه السيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقولوا للمنافق سيد فانه ان يك سيدكم فقد اغضبتم ربكم عز وجل. صورته التذكارية تنشر مع الجرائد، جرائد المستقل، ويسمونه الفارس النبيل لحد النهار. رجل عايز يخلص اثنين من الأسرى يقتل في مقابله أنفال ويشرد أكثر من 1,000,000 وتدك البنية التحتية لجنوب لبنان، كل دليل عشان يظهر نجم الشيعة. هذا كل الناس يتكلم عن الشيعة. الشيعة في العالم 200,000,000 فقط. المسلمون على عجرهم ومجرهم بالشيعة 1,400,000,000. هذه 200,000,000 شيعة، وخذ لك 200,000,000 كسير وعويل وثالث ما فيه خير، وخذ على البيعة كمان 200,000,000. يبقى الذين يدينون بالسنة في العالم كم 1,000,000؟ 800,000,000. رجل يوصف بأنه سني كده يعني إجمالا يعني. طيب أي رافض في العالم له دولة تحميه؟ شيعة العراق تحميه بإيران، وأهل السنة في العراق أين دولته؟ 800,000,000 سني لا يستطيعون فعل شيء لسنة العراق،